المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ألف تاء من مكة المكرمة. عرضنا لأختنا عددا من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة تقول: ما هي وسائل الاستقامة التي يسلكها الفرد حتى يفوز بالسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، وكيف يوازن ويوفق بين حياته في الدنيا ومصيره في الآخرة؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن من أراد السعادة وكان صادقا في الإرادة وجدها. إن تحصيل السعادة مرتبط بأداء فرائض الإسلام والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات وتجنب المحرمات والحذر من المكروهات والمشتبهات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالذي يخاف على نفسه ويرجو تحصيل سعادتها ويخشى من التفريط ومغبته، إذا استقبل الليل استقبله بالتوبة والاستغفار والندم على ما قد يكون فرط منه، واختار جزءا من الوقت ليتهجد فيه ليدعو ربه، يتضرع إلى خالقه جل وعلا. إن الاحتياط والمحافظة على صلاة التهجد من أسباب السعادة. الإنسان أقرب ما يكون من خالقه إذا سجد، وأقرب الأوقات للإجابة جوف الليل. ومن يطلب السلامة ويرجو العيشة الهنية ويتطلع لمنازل السعداء يأخذ بالأسباب. وأعظم الأسباب بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يحافظ المرء على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن يتعاهد نفسه في أداء النوافل لها من رواتب ومن صلوات بين كل أذان وإقامة، ومن صلاة تهجد في الليل بقدر ما يستطيع، وأن يحافظ على ركعتي الضحى. أقل صلاة الضحى ركعتان ولا حد لأكثرها، كما أن أقل صلاة الليل بعد الراتبة ركعة ولا حد لأكثرها. تعويد النفس على تجنب الحرام، وأن يفطم المرء نفسه عن الغيبة والنميمة والاستهزاء بالآخرين، أن يتجنب احتقارهم إذا رأى من أحد ما يدعوه للاستهزاء، فليتذكر أن الله لو شاء لجعله دون ذلك. يحمد الله على ما من به عليه من نعمة، ويستغفره لئلا يقع في أمر يسبب له الشقاء في الدنيا والآخرة. ثم يتعاهد المرء نفسه في الأذكار عند نومه واستيقاظه وأكل طعامه والانتهاء منه وشرب شرابه والانتهاء منه ودخول البيت والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه ودخول الخلاء يحافظ على الأذكار. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. إذا قال المسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في المساء كان كمن أعتقى رقبة من ذرية إسماعيل عليه السلام. أسباب الخير كثيرة، المهم أن يتوفر القصد الصادق والرغبة فيما عند الله والاهتمام بإنجاء النفس من عذاب الله. إذا وفق الإنسان أدرك طريق السعادة بحوله وقوته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع علي بن سالم بن جوفان من الرياض، أخونا يسأل في أمور الصلاة أكثر من 5 أسئلة. في أول سؤال له يقول: هل من يشرد ذهنه في الصلاة لحظات عليه سجود سهو؟ لا، سجود السهو إذا أخل الإنسان بعمل من الأعمال، ترك عملا من واجبات الصلاة أو أدى عملا في غير موضعه أو أراد أن يترك ركنا من أركان الصلاة ثم تذكر فقام ونحو ذلك، هذا هو الذي له سجود سهو. أما ما يوجد من غفلة قليلة في الصلاة، إن كان غاءت الغفلة بحيث لا يدري عن شيء فهذا لم يصلي، وإن كانت الغفلة لحظات ثم زالت فلا سجود سهو. إلا أن ما يعتري الصلاة من انتقاصات قليلة أو كثيرة إنما هي جزء أو أجزاء تستلب من صلاة العبد. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات سواء بالوجه أو بالفكر، فقال: اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. الصلاة التي يكثر الاختلاس منها يضعف أثرها. الله أخبر جل وعلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلوات الخمس إذا حفظ عليها تغسل أدران المرء حتى يبقى نقيا لا ذنوب عليه. لكنها إذا كانت صلاة كثر الاختلاس منها وشرد الذهن يمنة ويسرة، فقد لا يكون للمصلي في هذه الصلاة إلا من العشر أو نحوه، وعشر هذه العبادة لا يؤدي ما تؤديه العبادة كاملة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ماذا يعمل من أتى يريد صلاة المغرب لعارض كسفر أو مرض أو نوم فوجد الناس يصلون صلاة العشاء؟ إذا كان هؤلاء الذين يصلون العشاء مسافرين وهو لم يصلي المغرب، يصلون صلاة السفر، يدخل معهم، فإذا سلموا من الركعتين قام وأتى بالثالثة، وإن كانوا في حضر فليصلي المغرب وحده ثم يدخل مع الإمام في صلاة العشاء ما أدركه مع الإمام يصليه، وما فاته من صلاة الإمام يقضيه، يصلي كأنه من الحضر. أحسن الله إليكم. ما هي صلاة الحضر التي زيد بها ركعتين في السنة الأولى من الهجرة؟ الصلاة الحضر كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، في حديث عائشة، كانت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر فصارت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه قبل الزيادة 2. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقديم ركن في الصلاة مثل قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول مع أن موضعها في التشهد الأخير وهي ركن من أركان الصلاة؟ إذا انتهى الإنسان وهو يقرأ التحيات تشهد إلى الصلاة على النبي والإمام لم يقم فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى، لا يصح أن يبقى جالس ساكتا بل يستمر. هذه الصلاة عبادة هامة عظيمة الشأن، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للإنسان أن لا يبخل نفسه بهذا الخير إذا انتهى إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولم يقم الإمام، فليستمر هو في القراءة، يصلي الصلاة الإبراهيمية، وإذا انتهى منها والإمام لم يقم ادعى واستعاذ بالله من الأربع المسائل الواردة في الحديث الصحيح، ولا يبقى ساكتا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد صالح سوداني مقيم بجدة يقول: انتشر على ألسنة كثير من الناس قولهم باللعن، وخصوصا لعن الوالدين والاستهزاء ببعض الناس مثل قول يا حمار يا كلب ونحو ذلك، فما حكم هذا أحسن الله إليكم؟ لا شك أن هذا من السفاهة والجهل، وهذه من الآثام، لعن المسلم كسفك دمه، ولعن والدي الرجل مما يسبب لعن والدي اللاعن، والنبي يقول لعن الله من لعن والديه، وكان العرب يأنفون من هذا فقالوا ومن يلعن والديه رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فكأن البادي بسب الآخرين كأنه في حقيقة الأمر هو الذي سب والده وأمه، وهذا من التربية العظيمة التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الأدب في الكلام واتقاء الشرور والآثام وتجنب ما يسبب لهم الإساءة إلى أنفسهم وإلى والديهم وإلى الآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه على هذا المربي والمعلم والهادي الذي ما من خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه، صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يصلي الجمعة فقط ولا يصلي الأوقات الباقية؟ هذا في النار. سئل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إنه في النار، لأن من لم يصلي صلاة واحدة فقط عازما على تركها حبط كل ما سبق من عمل. جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن من ترك صلاة العصر، يعني يتعمد تركها حتى خرج الوقت وهو لم ينوي أن يصلي، يقول حبط، فقد حبط عمله. وفي غير الصحيح من ترك صلاة فقد حبط عمله، فكيف إذا كان يترك صلاة أسبوع كامل وإنما يصلي صلاة الجمعة وحدها؟ لا تنفع هذه الصلاة، إن مات على ذلك مات تاركا للصلاة، وتارك الصلاة من أهل النار والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بالحرف عين من جازان، أختنا تقول: ما حكم تجزئة صلاة الضحى؟ ركعتان في أول الوقت، وركعتان في وسط الوقت، وركعتان في آخر الوقت مثلا، وذلك بحسب ظروف المصلي. ما دام أن سبب هذا التفريق الظروف التي تواجه الإنسان فلا حرج في ذلك. أفضل ما تكون صلاة الضحى في وسط الضحى عندما تشتد حرارة الأرض، وسماها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، حين ترمض الفصال، حينما تحس أولاد الإبل حديثة الولادة بحرارة الرمضة، يكون ذلك الوقت هو أفضل أوقات صلاة الضحى، فمن قدر على أن يؤديها متوالية فهو أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات عام الفتح ضحى، ومن شغلته بعض أموره وصلى في أول الضحى ووسطه وقبل الظهر فلا حرج عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: ماذا يفعل المصلي إذا شك، أقال سبحان ربي العظيم أم سبحان ربي الأعلى في الركوع؟ إذا شك بعد الرفع من الركوع فلا يضره إن شاء الله، وإن شك وهو راكع فليأتي بسبحان ربي العظيم، كذلك في حال السجود إن كان الشك بعد الرفع فلا يضره إن شاء الله، وإن كان حال سجوده ف فليأتي بسبحان ربي الأعلى ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم، ما حكم الدعاء المظلوم بقوله اللهم سلط الظالمين على الظالمين؟ لا حرج في هذا، لكن ينبغي أن تتصور ما هو هذا التسلط من الظالم على الظالم. إن كان هذا التسلط قد يأتي على الدين فلا يحل للإنسان أن يدعو على الناس بما يفسد دينهم حتى ولو ظلموه. وإن كان تسلط ظالم على ظالم ينتقم منه دون أن يكون ذلك ماسا بالدين فلا حرج إن شاء الله، لكن يحرص الإنسان ألا يدعو على أحد إلا بقدر ما ناله من مظلمة، وإن عفا فالعفو أحب إلى الله وأقرب إلى الخير، وأن تعفو أقرب للتقوى. أحسن الله إليكم، ما حكم البسملة في الحمام أعزكم الله والمستمعين، علما أن المسافة بين مكان الوضوء ومقعد الحمام متر أو أقل؟ لا حرج إذا قام من قضاء حاجته وأراد أن يتوضأ في المغسلة أن يقول بسم الله، فلا حرج عليه، بل التسمية واجبة للوضوء، فقد جاء في الحديث وهو حديث جيد لا صلاة لمن لم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. ويقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في فروض الوضوء: وواجبه التسمية مع الذكر، إذا ذكر ولم يسمي لم يصح وضوءه، وإن نسي الوضوء التسمية نسيانا وأنهى وضوءه بدون تسمية فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم، آخر أسئلة المستمعة في رسالتها تقول: فتاة تركت الدراسة قبل 5 سنوات لظروف، وفي يوم من الأيام ذهبت أختها المعلمة إلى الوحدة الصحية الخاصة بالمدارس وتعالجت باسم أختها التي تركت الدراسة وأخذت من الطبيبة دواء على أنها تلك الطالبة، فما الحكم؟ لا شك أن هذا كذب وأن هذا العمل عمل غير جائز، وإذا كان هذا الدواء يصرف في المستشفيات العامة وهو من مال الدولة ويصرف لمن ذهب لأي مستشفى حكومي فلا حرج عليها إن شاء الله، وإن كان هذا إنما هو في وحدة تبع هذه الجهة التعليمية والمال مالها، فعلى هذه المرأة أن ترد قيمة العلاج وأجرة العلاج لتلك الوحدة لتبرأ ذمتها، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين وهو سائل من مصر. عرضنا لأخينا عدد من الأسئلة في حلقات مضت، في هذه الحلقة بقي له هذه الأسئلة. يقول: لا أحب الاختلاط بالناس، أفضل العزلة لأنني أشعر فيها بصلاح ديني، وعندما أختلط بالناس وإن كانوا حتى مسلمين يعتريني الفساد في الدين، هل علي من شيء في هذا؟ وهل يعتبر عدم الاختلاط بالمسلمين تركا لموالاتهم المأمور بها شرعا؟ وهل يعتبر ذلك ضربا من ضروب العداوة لهم منهي عنه شرعا، أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. المسلم ينبغي له أن لا ينعزل عن المسلمين، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يرشد جاهلا، ينبه غافلا، لعل الله أن ينفع به. العزلة إذا عظم الفساد وتسلط الأشرار وصار الإنسان غير قادر على أداء شعائر دينه، هنا تكون العزلة خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم والمؤمن غنيبة يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. أما ما دامت الصلاة قائمة والمساجد يؤذن لها والمصلون يرتادونها، فينبغي للمسلم أن يكون مؤثرا في المجتمع، لا يشترط أن يكون بالإرشاد خطيبا واعظا، وإنما كل يؤدي ما يستطيع من النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا خير من هذه العزلة التي تتحدث عنها. أحسن الله إليكم، يقول: أخبرني أحد معارفي أن التشهد الأوسط في الصلاة سنة يمكن تركها ويمكن فعلها، وكان ذلك منذ حوالي 2 سنين، ففعلت ذلك في بعض من الصلوات التي لا أذكر عددها، أي تركت التشهد الأوسط متعمدا ظانا أن ذلك يجوز بسبب فتوى قريبي لي، فما حكم صلوات تلك؟ أولا ليس هناك تشهد أوسط، وإنما هو التشهد الأول والتشهد الأخير. ليس في الصلاة ثلاثة تشهدات أول وأوسط وأخير، وإنما هو أوسط أول وآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام جلس التشهد الأول، وجلس الخلفاء بعده، وأئمة المصلين في الصحابة ومن جاء بعدهم، فهو واجب من واجبات الدين، ولا تصح صلاة من تعمد تركه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإنما علم أنه واجب وليس من أركان الصلاة، لأن السهو سجود السهو يجبره، فكل عمل يجبره سجود السهو ليس من أركان، وكل عمل لا تتم الصلاة إلا بأدائه فهو من أركانها. وما دام هذا الأمر مضى وسألت جاهل وأفتاك بجهل ولا تتذكر هذه الأمور، فتب إلى الله واستغفره، ولا تعد لمثل ذلك. ولا يصح للإنسان أن يسأل عن أمور دينه الجهلة الجراء على الفتوى بالجهل، فإن هذا من تضييع المرء نفسه ومن تضييع المسلمين من هؤلاء المفتين الجهلة. نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. أحسن الله إليكم. يقول: أود الاجتهاد في دراستي وأرغب في استكمالها للحصول على درجة علمية في مجال تخصصي، ولكن النية الحسنة تستعصي علي. أنا أريد أن أنوي بذلك وجه الله تعالى، لأن هذا هو حق الله علينا، ولكن نفسي تأمرني بالسوء وتسول لي بوساوس الشيطان أن أفعل ذلك لأنال الدنيا والمنصب واحترام الناس. هذه الوساوس تعوقني عن الاستذكار وتحصيل الدرس، مما يؤثر سلبا على مستواي الدراسي، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. أنصحك إذا هجمت عليك هذه الخواطر أن تفزع إلى ذكر الله، فإن ذكر الله جل وعلا مطردة للشيطان. هذه الخواطر والهواجس والأفكار الوافدة إنما هي من الشيطان، لا شك أن طلب العلم ليباهي الطالب بما يحصله من علم العلماء ويترفع على الجهال، إذا قصد ذلك فهذا مقصد سيء لا يثاب على هذا القصد ولا على ما نتج عنه العمر العبد. فإذا أحسست بهذه الأفكار فبادر إلى ذكر الله: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا رأى الشيطان منك الإقبال على ذكر الله كلما جاءتك هذه الأفكار فإنه يتركك، لأنه يكره منك هذا الذكر ولا يحب أن يكون من أسباب انبعاثك له، فاستعن بالله وتوكل عليه. أحسن الله إليكم. يقول: أنا قليل القراءة في الدين، ولكني أستمع لإذاعة القرآن الكريم باستمرار، هل أكون هكذا من الذين غفلوا عن آيات الله وعن دينه والذين توعدهم الله عز وجل بالعقاب في كتابه، أم يكفيني الاستماع للإذاعة في تحصيل العلم بالدين؟ إذا كنت تستمع لما يكفي لأداء عبادتك فهذا فيه كفاية، وإذا كان ما تسمعه لا يكفي لتعلم كيف تتطهر وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تزكي وكيف تتعامل مع الناس ومع أهل بيتك، فتعلم واسأل عن كل ما يشكل عليك أهل العلم، وإياك أن تسأل مثل من سألته فأضلك، فإن الله جل وعلا ما قال: اسألوا كل من لقيتم، قال فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر هم أهل العلم والإيمان. ثم لا تسأل عالما غير تقي، لأن العالم الذي ليس بتقي لا يبالي بما قال لك، المهم أن يقول شيئا تعجب به أو يستريح منك. لكن سأل أهل الذكر الذين يخافون الله ويتقونه ويذكرونه ويخافون أن يقولوا على دينه بغير علم أو بدون تثبت فيضلوا ويهلكوا. أحسن الله إليكم. يقول بأنه مصاب ببعض سلس البول لكنه ينقطع بعد فترة من الوقت قد تصل إلى نصف ساعة، هل يجوز لي تأخير الصلاة هذا المقدار من الوقت حتى ينقطع عني البول إذا داهمني في أول وقت الصلاة ولو أدى ذلك لترك الجماعة؟ إذا كنت تعلم متى يداهمك فعود نفسك الاستعداد بذلك لقضاء الحاجة قبل وقت الصلاة بالقدر الكافي الذي يكون قد انتهى معه السلس، وإن كان هذا السلس لا يتقيد بوقت ولا تتحرى حصوله وإنما يفاجئك في أي لحظة، ففي هذه الحال توضأ للصلاة وصلي مع الجماعة ولا يضرك إن شاء الله ما يحصل، لأن من كان به السلس عليه أن يتوضأ للفرض إذا حان وقته ثم لا يضره ما حدث في أثناء الوقت. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع في هذه الحلقة يقول أعاني من كثرة الإمذاء والمذي عندي يمكث في النزول لفترات طويلة قد تصل إلى ساعة وساعتين مما يؤدي بي إلى صعوبة إقامة الصلوات في أوقاتها، فماذا علي أن أفعل؟ أفيدوني مأجورين. أرجو أن يكون هذا المذي ليس بالمذي المعروف، وكما قلت عن سلس البول أقول عن المذي. المذي عادة إنما يكون عن تفكير أو نظر أو ملامسة الرجل لامرأته، إذا كان ذلك كذلك فتجنب هذه الأمور قرب وقت الصلاة. والشأن في المذي أنه لا يستمر إذا كان المذي الطبيعي المعتاد، أما إذا كان نتيجة مرض فيلحق حكمه بحكم البول. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.